ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بالدرجتين السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، وأن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه، ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر هم الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته واختياره، الذين سلبوا العبد قدرته واختياره، فزعموا أن العبد مجبور لا إرادة له، فزعموا أن العبد مجبور لا إرادة له ولا قدرة له على شيء، فهو بمنزلة الآلة في يد العامل بها، فهو بمنزلة الآلة في يد العامل بها. وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها. والذي تقدم من طريقة أهل السنة وسط بين الطائفتين، فإنهم يثبتون للعبد اختيارا وإرادة ومشيئة هي تابعة لاختيار الله ومشيئته وإرادته.